فيروس كورونا وحدنا بخوفنا وبحرصنا وبأملنا بانزياح الكابوس، ووحدنا كمان بشعورنا أحياناً بالملل من خليك في البيت رغم زخم الحياة وعمل بعضنا من المنزل، إلا أنه كتيرين منا لقى لحاله سبل للراحة النفسية والترويح عن النفس. بمصر على سبيل المثال، وبظل التزام معظم المصريين بالبقاء بمنازلهم، قامت فرق موسيقية بتقديم معزوفات للمواطنين أمام المنازل بغاية إدخال السرور لقلوبهم، وكمان سعياً من أعضاء الفرقة الموسيقية لكسب الرزق كونهم فقدوا مصدر دخلهم اللي كان يعتمد على إحياء الأفراح والمناسبات المختلفة. إبراهيم مصطفى مراسل تطبيق خبر الميداني بالقاهرة رصد لنا مرور فرق موسيقية بمنطقة مدينة نصر شرق العاصمة المصرية لتقديم ألحان الأغاني الدينية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، كما أنه سكان العمارات طلبوا من شرفاتهم عدة أغاني وطنية وعاطفية من الفرقة على طريقة ما يطلبه المستمعون، والسكان بدورهم قدموا مقابل مادي لها الفرقة. أهالي مدينة نصر تفاعلوا بالتصفيق والغناء مع الفرقة الموسيقية وخرجوا للشرفات لتحية الموسيقيين، وكانت الحكومة المصرية أقرت عدة إجراءات من بينها حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أما من الأردن رح نحكي لكم عن هديل العلمي، وهي لاعبة أردنية متخصصة برياضة الجيدو عمرها 20 سنة. كان حلمها تحصل على لقب عالمي، إلا أنه حلمها تأجل بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يلي كانت مقررة أنه تبدأ بيوليو تموز من هذا العام، وستقام بالفترة من 23 يوليو تموز حتى 8 من آب أغسطس عام 2021، وهالشي كله بسبب كورونا. هديل فضلت أنه تشوف هالتأجيل بعين إيجابية واعتبرت تأجيله فرصة لتجدد مهاراتها وتطورها أكثر، وبسبب عدم قدرتها على الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية حولت هديل قوارير المي إلى أثقال، كما أنها عم ترفع الصوفة بدل الأوزان الكبيرة، واستعانت بإختها الصغيرة بالتدريبات. خطر على بالي فكرة التمرين أنه أنا ممكن أستخدمها أنه أرفعها على ظهري وأعمل وأنزل فيها سكوات، فانه جربت ده اول مره قلت لها تعي نلعب من هذا الاتجاه، قلت لها تعي نلعب انا وياكي، وهي اصلا بتحب فكره انه جودو وبتشوفني بلبس لبس الجودو وهيك، فهي حابه الفكره، فلما كل ما احكي لها تمرين بتتشجع، فانه قلت لها تعالي نتمرن انا وياكي. اجت حملتها على ظهري وبلشت اشتغل انزل فيها سكوات وهيك، وهي مبسوطه بتفكرني انه انا عم بلعبها. هديل يلي عم بتعيش مثل ملايين اخرين غيرها بظل حظر التجول يلي عم تفرض الحكومات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مصممة إن تواصل تدريباتها على أمل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية العام القادم. بداية الموضوع صراحة تضايقت إنه لا أنا بستنى فيها، وكان ضايل يعني شوط كتير صغير وخلص يعني بوصل إن شاء الله للأولمبياد، فلما تأجلت صراحة في بداية الموضوع تضايقت، وحتى إنه في يوم في بعدها بيوم أنا ما تمرنت أخذت راحة. بعدين لما أخذت اليوم هذا الراحة قعدت أفكر إنه أنا ليش عم بفكر في طريقة سلبية؟ طب لا، ما هي ممكن هاي السنة اللي تأجلت أنا يكون تمرين زيادة، أشتغل حالي أكتر، ممكن أكون جاهزة أكتر، من ما إنه يعني ممكن صرت أفكر في ناحية إيجابية إنه هي تأجلت، لا تأجلت لخير. والآن إلى المغرب، مجموعة من الشباب انضموا لأول مهرجان رقمي بزمن كورونا تحت عنوان معا من أجل المغرب. خلونا نسمع مدير المهرجان خالد الذهبي. Together Morocco قدمتنا مبادرة جديدة اللي اسمها Together for Morocco، والهدف هو غادي إن شاء الله غادي نخصو واحد الفستيفال لمهرجان رقمي، ديجيتال فستيفال، أكبر ديجيتال فستيفال في المغرب، والموعد غادي يكون إن شاء الله في لو 28 لو 29 وفي لو 30 ديال هذا الشهر، بمشاركة العديد من المغاربة الفنانين ومغاربة العالم بأسرهم. إذن هالحدث رح يكون خلال أيام 29، 30 و 31 من الشهر الجاري مايو أيار. مدير المهرجان صرح لمراسل تطبيق خبر الميداني بالمغرب يوسف أسكور بأنه المهرجان قائم على تجميع عروض فنية إبداعية لشباب مغاربة رح يتم عرضها عبر تقنية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورح تشمل العروض الموسيقية المقدمة التراث المغربي الشعبي، الموسيقى العصرية، الراي، الراب وغيرها. وكمان رح يكون في مشاركات لأسماء فنية مهمة مثل حاتم إيدار، ليماء الزايدي، رشيد الوالي، أحمد شوقي، توفيق حازم، أنس الباز، سعيد الناصري، رفيق بوكرم وغيرهم. إدارة المهرجان رح تعمل فور انتهاء النسخة المغربية من المهرجان على الشروع بالعمل على النسخة الإفريقية اللي رح تكون الأكبر قارياً. في تونس وفي زمن كورونا السينما بين يديك، حيث أطلقت مجموعة من الشباب مبادرة تحت عنوان شد دارك، بمعنى خليك في البيت، السينما بين يديك، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وسعياً لنشر الثقافة السينمائية. وحسب مراسل تطبيق خبر الميداني في العاصمة تونس كمال عويج، فإن طلبة المعهد العالي لفنون المالتي ميديا أطلقوا منصة عبر الإنترنت بعنوان Stay Home، وهي منصة لحتى نشاهد أفلام الطلبة مجاناً على الإنترنت، حيث امتد لفترة تتراوح من 12 إلى 20 أبريل، وشارك فيها 16 فيلم قصير من 14 طالب متخرجين من معاهد السينما. هالفكرة تعود للمخرج الشاب غسان العياري وأشرف الجنان ويسرى صنهاجي، وبالتعاون مع أحد المواقع التونسية اللي بتسمح بمشاهدة الأفلام التونسية مقابل بدل مادي. شكرا لكم على حسن الاستماع. بتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. اسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيق أنغامي، وشاركونا قصصكم وتجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب على الرقم 00971568531592. إلى اللقاء.